مصريا على موقع djkimo.com. فيكو الدخلاوي ايام الهز جاية هزت وسطك دي مية الهد خطر علي حضنك ده اشتادي لي ده عيونك خطفة قلبي نفسي ادمك يا حبي انت وسيارة شبي واموري تطلبي ايه ده عود كرف تعبني وشدني خرابي لما تقول بتحبني ده من غير بكون انا مش بقني غير الناس كلها عادي انا من غيرها محطمة ده لو ابص لغيرك انا هتعمى يا بنت انت بجد معلمة بنت غيرها انا بحبها مغامل كل اللي من والكل استغنى عني وشغلكم مش شاغلني اصل انتوا ما تتشافوش انا بغلق بس مش هتصدق انتم مالكمش مبدأ تقدروا وما تعفوش ده كل الناس ليه متوحشة ما بقوش بيناموا بلاشة وفي فجر وخط ما فيش خشة وانت ما فضلش بقيت يابا مغروس في الغيبة ما فيش ود وحب مخطبة ما فيش ناس حلوة وطيبة صاحبي ابدا حد ينام صبحنا على نص حتة كلها في الرزق نطة اكلك منين يا ده شعر كل الصحاب بردنها في الحسابي وهكون انسان ايجابي لا يخرب بيت صحاب انا شعري منكو شاب عينيكو بايظة الارض من الحسد ولو البلد بانا كده اسد سوسع وجد بقعي بسوس قلبي يقولك قوم الماي رجولة شحنة الكارت على الدلع وفي صاحبي يا من سابني وخلع حريم خرب البيت البتوالى دي الحب بدل وقت زباين حصريا على موقع djkimo.com.